رجعينا إن شاء الله لو طولنا عنك يا غريب لسهولك رجعينا إن شاء الله لسهولك رجعينا إن شاء الله يمروح بلادي يا غريب يمروح بلادي الله الله يمروح بلادي يا غريب يمروح بلادي الله الله وبظل الزيتوني يا غريب والأرض الحنوني الله الله الزيتوني يا غريب والأرض الحنوني الله الله يا محلى سهرتنا يا غريب على هالأيام يا ساق الله يا محلى سهرتنا يا غريب على هالأيام يا ساق الله وعلى هالأيام يا ساق الله لا الملثم ابو الكوفية لا الملثم ابو الكوفية حطت على الباب كوم رصاص حطت على الباب كوم رصاص لا البطل الملثم الجناص لا البطل الملثم الجناص حطت على الباب كوم هجار حطت على الباب كوم هجار على جبيني مثل تاجي ومهما طال غياب بيوم لاجي وقدم فؤادي وروحي لو طلاني في ماض الحد والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله الوارد فتح يا زهر عين الورد الوارد فتح فتح وما شاء الله والخيل تمرح والسيف في ماض الحد والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله تحت البيارة جمع الشبان تحت البيارة هبوا يا ما شاء الله همي وجسارة يحرروا الأوطان همي وجسارة الوارد فتح فتح وما شاء الله والخيل تمرح والسيف ماض الحد والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله الوارد فتح يا زارعين الورد الوارد فتح فتح وما شاء الله الميدان تجمع الشبان وسط الميدان الله معهم الله على العدوان ثاروا كل الشبان على العدوان ترعاهم عين الله الوارد فتح يا زارعين الورد الوارد فتح فتحوا ما شاء الله والخيل تمرح والسيف ما ظل حد والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله الوارد فتح يا زارعين الورد الوارد